Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور الوطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم الحبيب تسري فتبعث بالندى وري للروح الجديد وتنطف بالرضوان تنصره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى silver.